يأتي حتى بعنوان الباب يأتي به من القرآن، مثل الباب السابق والباب الذي قبله. الباب الذي السابق إنك باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، والذي قبله والذين أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وستأتي أبواب مثل هذا، باب قول الله تعالى أفأمين ومكر الله، وهكذا يعني. حتى لأن الشيخ رحمه الله تعالى تهم اتهامات، وقد ذكرنا قصة ذلك، تهم اتهامات بأنه يأتي بالأشياء من عندي وهذه ليست من القرآن الكريم. فرأينا أمس الاستدلال بالقرآن الكريم من سورة الأنعام، أربع مواضع كلها تبين أن الخلق لله تبارك وتعالى، وأن لا أحد يخلق، فإذا لا أحد يحكم. وهذا الباب جاء بالآية من سورة سبع، وهي قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم أي الآية قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يريد الشيخ من هذه الترجمة يعني العنوان للباب والتي قبلها أن يبين براهين التوحيد وأدلة التوحيد. لو قرأتها على من له مسخة عقل يفهم بأن الله عز وجل هو الملك، مثل القصة التي أوردناها أمس حول موت أبي طالب على الكفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه يحبه حبا عاطفيا كبيرا وشديدا لم يستطع أن يعطيه شيئا، مع أنه صاحب المقامات العالية، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصاحب المقام المحمود وصاحب الشفاعة العظمى وصاحب وصاحب الحوض وخليل رب العالمين وسيد ولد آدم أجمعين، أوصمة يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكه الله إياه شرفه. الرسول صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء في القرآن الكريم ناداهم الله بأسمائهم، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا نوح اهبط بسلام، يا يحيى خذ الكتاب، يا زكريا إنا نبشرك، يا مريم، كلهم ناداهم بأسمائه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لا تحرم ما أحل الله، لما تحرم ما أحل الله لك، هذا مقام عظيم. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الإسراء والمعراج جبريل وصل إلى مكان إلى مقام لم يستطع الاختراق، والرسول صلى الله عليه وسلم اخترق وقال إنك إذا تقدمت اخترقت وإذا اختدت تقدمت احترقت، وأدناه الله عز وجل ذنوب وأدخله الجنة ورأى الجنة وأدخله النار وشاف النار ورأى أن أكثرها النساء وجعلها الله بردا وسلام عليه ووصل إلى سنة المنتهى. يعني هذا شوف يعني هذه الأمور عظيم جدا. قال ماذا إذا يفعل ما هذا هذا يبين أن الله تبارك وتعالى أن الرسول لا يملك شيئا، وإذا كان الرسول صاحب هذه المقامتين يملك شيئا غيره ماذا؟ هذه حجج لأهل الشرك. قلنا انظر الرسول صلى الله عليه وسلم لو يسمع لك يهتد، لو أن أهل الشرك يسمعون يهتدون، يعني أهل ما يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السلف، لأن الحجج قوية جدا وهم ليس عندهم حجج ولا براهين. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولهم الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة غير عادلة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نعرف وش السلطان، والسلطان وش هو؟ دليل الحجة والبرهان. السلطان إذا جاء سمي سلطان لأنه يتسلط على القلب فلا يتركه يتحرك. دليل سمي سلطان إن عندكم من سلطان بهذا. السلطان هو الآية إذا جاءت سلطت على القلب ولم تترك له مجال للجذب، وإذا جذب سوف يجحد ويكفر. فلم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. القرآن لو قرأته على الناس إما أن يهتدوا وإما أن يجحدوا، لكن هو إذا قرأ على الناس خلاص يعني يرون، كما قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب فرعون وقال لقد علمت خلاص علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مطبوعا فكلك لما عرفت الحق، لأن الله لا يظلم الناس شيئا. هذا الكفار أبو جهل وعتبة وربيعة وأبو لهب وأمية بن خلف وأمية بن خلف وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط صناديق قريش أهل سيدخلون النار داخلين، سيدخلون النار خالدين فيها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. أتظن أنهم ما وصلتهم الأدلة؟ وصلتهم الأدلة كلها، كل القرآن الذي أنزل قبل بدر كله وصله، كل القرآن الذي أنزله الله قبل غزوة بدر كله وصله، لئلا يكون للناس على الله حجة. الرسل لما يأتون يأتون بالبراهين التي تصدع الرأس وتصدع القلب. رأس لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ما رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. هؤلاء يدخلون النار بجدارة واستحقاق، يدخلون النار ما يشفق عليهم أرحم الراحمين لم يرحمهم لأنهم رأوا الأدلة والبراهين وعرفوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق. واليهود كذلك، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ الله لا يهدي القوم الظالمين. عم أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت الأدلة ودخل النار بالجدارة، وكان يقول يعني كما قرأنا أمس: إني لأعلم أن دين محمد من خير البرية دينا، ولقد علمت أن دين محمد من خير دين البرية دينا، لولا الملامة أو حضار مسبة لرأيتني سمحا بذلك مبينا. يعني وش اللي تركه لا يؤمن؟ الملامة، الحشمة الفاسدة. هذه الآية التي سمعناها ورأيناها في الدرس الذي تناولناه في أنواع التوحيد وأنواع الشرك، ونراها اليوم إن شاء الله تعالى، والذكرى تنفع المؤمنين. ما عندنا في ديننا الذكرى تنفع المؤمنين، لأن اللي يمشي مكذبين وش يقولوا؟ يجيبوا غير القرآن، يقولوا التكرار يعلم الحمار، وكان يقولوا التكرار يعلم الشطار. الشطار هما الشاطر، الشاطر احنا تقول الشاطر هو القابس، لا، الشاطر هو اللي داير بنك في باب تاع المدينه دوار ولا في الدوار هذا، وشو شكون خرجت وشكون دخلت وشكون خرج وشكون دخل، هذا شاطر يسموه الشاطر. يعني هذا وسام ليس وسام شاف، وسام اللي ما عنده ولا شيء وجلس فوق حجرة ولا فوق بنك ولا غير ذلك، وبقى عنده كل الدخول وكل الخروج، لا دخل بورصة ولا خرج بورصة ولا جاء بالزام ولا كذلك الأمير يتكلم بها وغيره. وبينت الآيات هذه التي سمعها أن لا أحد من المخلوقات يستحق التعظيم ولا أحد يستحق العبادة، وإنما العبادة والعظمة لله تبارك وتعالى الجليل الكبير المتعال الذي بيده ملكوت كل شيء. وبينت أيضا أن عباده وهم الملائكة الذين عرفوه وعرفوا جلاله وعرفوا عظمته مشفقون منه ويخافون منه سبحانه وتعالى، بل إنه بمجرد أن يتكلم رب العالمين يصعقون، يعني بمجرد أن يتكلم رب العالمين من كثرة من شدة ومن قوة ما عرفوا عن ربهم أنهم يصعقون، يغمى عليهم، يخافون عقابه، يخضعون له، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذه الترجمة تبين لنا أيضا جلال الله، كيف أن الملائكة الكبار العظام كجبريل الذي له 600 جناح، مع جناح واحد قد غطى به الأفق، يخافوا. جاء في بعض الأحاديث فيها مقال يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل ليلة أسري به كالحلس البالي، شفت الحلاسة اللي توضع على على على الفرس، الحلاسة من هذا الفراش، كالحلاسة البالية من كثرة ماذا؟ من كثرة الخوف، مع أنه سدلك فوق في جناح واحد عند 600 جناح، شحال قال؟ 599 جناح، جناح واحد عمر الدنيا، فشو مين تشوف يمينا شمالا افقا، هذا ترى ماذا؟ جناح واحد أجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تواعد معه ان يراه في مكان لما راه اغمي عليه صلى الله عليه وسلم، حاجه عظيمه جدا. وهذا الباب الذي نقراه يدفعنا الى الاخلاص لله عز وجل، اخلاص الخشوع والخوف، الا نخاف احد الله تعالى. حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. لما تقرا سوره سبع من اولها وهي تذكر التوحيد، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو الرحيم الغفور. قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. شوف عبارة الله، الله عز وجل لا تسقط ورقة من الشجر في ظلمات البر والبحر، كاين الشجر داخل البحر، كاين الشجر في البر، كاين في الشجر، لا تسقط ورقة إلا يعني أكثر من ذلك، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كتبنا رب العالمين بأن تكون كذا وتتحرك الحركة الفلانية يوم كذا والساعة الفلانية وكذا وتسقط، كل التفاصيل. هذه الآية بدأت قل ادعوا الذين زعمتم لا يملكون مثقال ذرة، هؤلاء أيا كانوا ملائكة رسل أولياء آلهة قمر شمس جن بني آدم لا يملكون مثقال ذرة، وبما في ذلك الملائكة العظام الغلاظ الشدف. والكلام عليهم أصالة، معنى كأن الله يقول إذا كانوا هؤلاء الملائكة بهذه العظام ورأينا أن من حملة العرش من يخفق الطير بين شحمة أذنه إلى منكبه 700 سنة، يطير يعني الملك طير يطير ما بين الشحمة إلى الأذن 700 سنة لكي يصلهم، إذن كيف هي قدمه وكيف هي كتفه وكيف هي كيف هو رأسه وغرداته. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، المعبودات كلها بدءا بالملائكة وانزل. ولماذا الملائكة؟ لأنها عبدت الملائكة، كان الله يقول هؤلاء الذين تعبدونهم لا يملكون، وهم لا يرضون هذه العبادة. أيضا الأنبياء والرسل لا يرضون أن يعبدهم الناس، الأشجار لا ترضى أن يعبدها الناس، لأن الأشجار تسبح تنزه الله، الأحجار تسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح به بحمده. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قلنا الملك له ثلاث حالات، إما ملك سيزول ويبقى الملك، وإما الملك سيموت ويبقى الملك، وإما الملك سيذهب مع المالك. فهم ليسوا ملوك، ليس عندهم ملك استقلالي، لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، ليسوا شركاء مع الله، ليسوا شركاء مع الله، لا أحد يكون شريك مع الله ولا في ذرة، لا يملكون مثقال ذرة، وليست لهم شراكة مع الله عز وجل في مثقال ذرة. أمر آخر، ليس لأحد إعانة لله عز وجل، وما له منهم من ظهير، كاش واحد جاء عون رب العالمين ولا كان مستشار له ولا كان يعني معين ولا ظهير، ماذا لو كان واحد كان يعني يملك لدعي يستحق أن يدعى، لكن ما يملك وليس له شراكة، ماذا لو كان شريكا لدعى. احنا عندنا في الدنيا يكون واحد صاحب شريك، هذا يكون له تبجيل، الناس يقدروه يدخلوا عنده بالقدر ويطلبونه للوظائف وغير ذلك. وإذا كان عنده واحد صاحبه ولا شريكه يقول له حق الشريك، وإذا كان عنده مستشار كذلك، وإذا كان عنده معين كذلك. الله عز وجل شأنه ليس كشأن الخلق، شأنه يختلف عن الخلق كلهم، لا أحد يعينه ولا أحد يشاركه ولا أحد يعني له مشاورة، وما له منهم من ظهير. بقي أمر رابع وهو الشفاعة، هل يستطيع أحد أن ينطق بالشفاعة؟ انظر يعني لما رأينا حديث الشفاعة العظمى أن العلماء يأتون الأنبياء، يأتون آدم يقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله من يده، أسجد لك الملائكة، أدخلك الجنة، ألا تشفع لنا؟ يقول أنا أكلت من الشجرة، إنها من رب. يأتون نوح يقول أنا كانت عندي دعوت بها في الدنيا، يأتون إبراهيم يقول أنا كذبت ثلاث كذبات، يأتون موسى يقول أنا قتلت نفسا قبل أن أكون نبيا، يأتون عيسى يقول أنا قومي اتخذوني إله، لا أحد. يأتون الرسول لا يشفع مباشرة، لا يشفع، بل يسجد تحت العرش ويدعو الله ويبتهل إليه ويتضرع إلى الله عز وجل، عند ذلك يقول الله له ارفع رأسك واشفع، سل تعطاه واشفع كشفع، عند ذلك قل يا ربي أنا أريد أن تبدأ الفصل في المقام، تدخل من تدخل الجنة وتدخل من تدخل النار، أبدأ الحساب. هذه تسمى الشفاعة العظمى، هي التي ندعو بها في كل صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي كل أذان قل الله ما آت محمد لا الوسيلة. الشفاعة لا بد لها من الإذن، مش غير وعشة، مش غير يعني تمشي عند يعني تدعو الله تقول يا ربي اشفع، لا بد تدعو الله والله يأذن لك عند ذلك تشفع. وصنعها إن شاء الله تعالى في باب الشفاعة تفصيلا لهذا المعنى. ملائكة يقول الله تعالى وكم من ملك، وكم من ملك في السماوات، السماوات في السماوات أعظم من شيء، وكم من ملك في السماوات، لأن السماوات أعظم وأوسع، الأرض أمام السماوات شيء قليل جدا، السماوات شيء عظيم، وهناك من الملائكة من يغطي جناح واحد من أجنحته يغطي السماوات، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته، ماذا؟ لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن، معنى لا بد من الإذن للشفاعة. ونشوف المشفوع، المشفوع له لا يشفع لأحد حتى يعلم أن هذا المشفوع له، وهو شرط، ما هو شرط؟ أن لم يكن مشركا في الدنيا، يعني إذا كان مشرك في الدنيا مثل أبو إبراهيم، مثل ابن نوح، مثل زوجة لوط ولا زوجة نوح ولا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا حظ للمشرك في الشفاعة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فما لنا من شافعين على النار يقول. والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين. هم كانوا يقولوا في الدنيا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا يدل على عظمة الله عز وجل وأن الملائكة عباد مكرمون غلاظ شداد خاضعون لله تبارك وتعالى. عظمتهم هي من أعظم ما خلق الله عز وجل، ومع ذلك تجدهم ماذا؟ مرتعدون مشفقون، وهم من خشيته مشفقون. هؤلاء الذين يعتقدون الشرك فيهم ويعتقدون أنهم يملكون الشفاعة ابتدائية، هؤلاء هذا حالهم. هؤلاء الملائكة مؤمنون موحدون يعرفون عظمة الله، ومع ذلك خائفون من الله تبارك وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو ماذا؟ العلي الكبير. العلي الكبير. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الآية استأصلت وقطعت شجرة الشرك من أصولها. يعني هذه الآية لو كانت تجلس فسرها الواحد ممن يعتقدون في الأولياء ولا القبور ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا الملائكة ولا الأشجار ولا الأحجار، لو يسمع لك سوف تستأصل منه الشرك من أصوله. قال الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، شكون هم الملائكة؟ الملائكة لما يسمعوا كلام الله، يعني يسمعوا الله يتكلم، لأن يعني الله إذا قضى كما سنرى في الحديث هذه الآية كيف نزلت، ما هي سباقها ولحقها، أن الله تبارك وتعالى إذا تكلم في الملأ الأعلى بالأمر قال اليوم سينزل مطر أو سيموت فلان وسيشفى فلان سيحدث الأمر الفلان، مجرد أن الله يتكلم الملائكة كلهم يفزعون يصعقون ثم يفيقون. لما يفيقوا يمر عليهم جبريل، جبريل كلمها الله عز وجل بالوحي، فيمر عليهم جبريل من سماء إلى سماء فيقول ذاك الذي سمعنا من قبل وفزعنا من أجله ماذا قال ربنا؟ يقول قال الحق. يقول قال ربنا الحق. ما يبحثوش. هذه الآية شرحتها آية حديث السنة، جاء في السنة ما يشرح هذه الآية. يقول إذا تكلم الله بالوحي خرت الملائكة صاعقة. لما يتكلم الله بالوحي فإنها كلام الله شيء عظيم جدا، والملائكة يعرفون قدر الله تبارك وتعالى. لما يتكلم الله تصاب الملائكة بالصاعقة ويغمى عليهم والخوف ينفذ إلى قلوبهم خوفا عظيما من الله تبارك وتعالى. هنا تدرك عظمة الله، تستحضر يعني مقام التوحيد في هذه الآية. مجرد يتكلم الله عز وجل بالوحي يصابون بالغشي أو بالغشي، ولما يقول يصابون بالغشي إذن استحضر ضخامة أجسامهم. هذه الأحاديث تبين ما أعطاه الله لهذه الملائكة ومع ذلك تعبده ولا تشرك به شيئا، وهي بريئة من الشرك. أنها إذا سمعت الله يتكلم يصعقون، ولا يدل على أنهم عبيد وفقراء وخاضعون لله عز وجل، ومع ذلك لا أحد يستحق العبادة ولا أن يصرف له شيء من العبادة. يقول جبريل عليه الصلاة والسلام يعني قد وصف الله تبارك وتعالى كلامه وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. يعني كل واحد عنده مكان يوقف فيه ما يتحرك فيه، ما يتحرك منها عبودية لله عز وجل. وهذا المكان إما راكع وإما مساجد وإما قائم في نفس الوقت يسبح، وما منا إلا له مقام معلوم. ما يتحرك جبريل إلا بإذن الله تبارك وتعالى. والآخرون ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من موضع أربعة أصابع إلا فيه ماذا؟ قائم أو راكع أو ساجد يسبح. ولما قال الناس اتخذ الله ولدا سبحانه، قال الله تعالى سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم ولا ما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. على سبيل الفرض إنما هم لا يقولون هذا باب لما تقرأه تقرأ أحاديثه يأتي فيك تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا تدرك هؤلاء الذين يأتون عند الأشياخ مشايخ الصوفية والطرقية والقبورية وهم ضعاف أمثالهم، لا حول لهم ولا قوة، بل ترى بعضهم يأتي بعض الدلاويش الذين تدلوشوا ولبسوا ثيابا وسخة وتصدر منهم رائحة فائحة، وترى ذاك الرجل الطريق كما يقولون يخضع بين هذا الدرويش ويقدم له الطلبات والسؤالات ويقول الأمل فيك ولا أمل لي إلا أنت، لكن ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، لا يدعون الألوهية ولا يدعون العبودية لا يفعلون هذا، فمن باب أولى غيره. أين تظهر أنت مع هؤلاء الملائكة؟ قال الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني حتى إذا ذهب الغشي عنهم، سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم فيجيبون الحق، وربنا لا يقول إلا الحق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. وختم بهذين الاسمين العلي الكبير كما ختم آية الكرسي وهو العلي العظيم. الله هو الذي له العلو المطلق وله القهر وهو فوق سماواته سبحانه وتعالى بقهره وعلوه وعظمته وكبريائه، فنحن ننزهه عن النقصان سبحانه وتعالى عما يشركون. والكبير هو أكبر من أن ينسب إليه هذا الشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائف يا عدي ما يفرك ولا تقبل علي، ما الذي يجعلك تفر مني ولا تقبل علي؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل إله غير الله؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فالإسلام توحيد وتكبير، توحيد لله تبارك وتعالى وتكبير، ولذلك تعبدنا الله عز وجل بالتوحيد، كما نقول سبحان الله لا إله إلا الله كلها توحيد، لا حول ولا قوة إلا بالله توحيد. والتكبير لما نتنقل في أي ركن إلى ركن آخر نكبر، نبدأ بالتكبير ونركع بالتكبير ونسجد بالتكبير وننتقل بالتكبير ونقف بالتكبير، وهذا فيه تنزيه لربنا وإعلاء لعظمة ربنا سبحانه وتعالى. ومن جهة أخرى أن المخلوقات مهما عظم قدرها وعظمت أجسامها تبقى عبيد، تبقى عبيد خاضعة لله فقيرة لا تستحق أي شيء من العباد. في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم به الذي يريده أن يكون في الدنيا سبحانه وتعالى، سواء الأمر الكوني أو الشرعي، موت، حياة، مصيبة، وحي، إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم بقضاءه، يعني إذا تكلم به ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. في هذا دليل على أن الله يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وأن كلامه يسمع سبحانه وتعالى. لأنه قال كأنه سلسلة على صفوان، صفوان وهو حجر الأنس صم، لما تضرب فيه السلسلة تكون يعني صوتها قوي جدا ينفذهم ذلك، يعني الكلام يدخل إلى قلوبهم فيخضعون. فإذا زال عنهم الخوف قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق. يتكلم بالكلمة والجن صفيان قال يعني واحد يخطب واحد أو قال هكذا واحد خطب واحد حتى يصلون إلى السماء الدنيا. جبريل يأتي بالأمر الكوني الذي سيقع في الأرض، فالجن يسأل بعضهم فوق بعض. غرضهم ماذا؟ غرضهم إضلال العباد. فشوف كم هي أو كم هو حجم التضحية التي يضحي بها الشيطان أو الشياطين من أجل إضلال ماذا؟ شخص واحد، واحد فوق واحد حتى يصلون إلى السماء الدنيا. منا للسماء الدنيا كان 500 سنة يا جماعة، منا من الأرض إلى السماء الدنيا المبنية هناك 500 سنة. واحد يمشي 500 سنة باش يوصل. إذن هذه كلها شياطين جن. لما يسترقوا سمع كلمة مما كان يتداوله الملائكة، الأول يعطيه للثاني والثاني يعطيه لهذا لبعده وهذا يعطيه لبعده حتى يصل إلى الأرض. وربما أدركه الشهاب قبل أن يصل إليه. وهذه مخاطرة عظيمة يرتكبها هؤلاء ويتعرضون للشهب والنار من أجل إضلال العباد. قال فيسمعها مستلق السمع، ومستلق السمع هكذا بعضهم فوق بعض أي الشياطين. وصفه سفيان بن عيينة بكفه هكذا ففرقها وبددها، كما جاء في بعض الروايات فرج هكذا، فيلقيها إلى من تحته ومن تحته إلى من تحته، الفوقان إلى التحتان حتى تصل إلى الساحل اللي في الأرض، يجري بها إلى الساحل ويضيف إليها 100 كذبة، والساحل يتجرع يجيب 100 كذبة، 100 كذبة ما يكذبوش فيها. لماذا؟ لأنه قال كلمة واحدة صحيح. لما واحد يبقى يجادل في الآخر يقول له ما تعقلش ربي قال لنا غادي تكون القضية الفلانية وكانت، وهم يشعروا بأن الأخريات كذبات لكن يصدقوها. الله عز وجل تعبدنا أن لا نصدق إلا الدليل. شفت اليوم الناس كيفهم الضلال الذي ظلوا بين عشية وضحاها بسبب أنهم يصدقون السحرة ويصدقون الدجاجلة ويصدقون الكلاميين ويصدقون الغوغاء والدهماء وكذلك والخرافيين يصدقوه ويعرفوا بأنهم كذب عندهم كذب. بعضهم يثبت عليهم الكذب، الكذب تلو الكذب، ولكن يقول لك لكنهم كان أصدق بيوم من الأيام. الأصل أن أهل الحديث لما يثبت مش كذب، يثبت شيء مخالف للشرع لا نأخذ عنه هذا، وما بالك أن يثبت قاموس من الكذبات على الشخص، كذب الدجال، كذب الكاهن، الساحر، والعراف، هذا كلهم يعمل معهم الجن والشياطين. وذات في رواية نواس بن سمعان أن أول من يرفع رأسه جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن جبريل هو أعظم الملائكة، جبريل هو أعظم الملائكة، فيكلمه الله بما أراد، ثم ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى يمر على السماوات ويقول كلمة التي يقول قال ماذا قال ربكم؟ يقولون قال الحق. فتلك الكلمة ربما تسرق من السماء الدنيا، لأن قديما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت الملائكة كانت الجن تخترق السماوات، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أغلقت على الجن. قال وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ولذلك بهذه القصة نختم الدرس، أن الجن كانوا يصعدون ويخترقون السماء، والسماء الأولى والسماء الثانية والسماء وهكذا. يوم من الأيام وجدوا أن السماوات السماء الدنيا مغلقة، فقالوا لا بد أن هناك شيء في الأرض، فأخذوا يطوفون في الأرض ماذا هناك ماذا هناك. بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد ما رموا عليه الحجارة وأدموا قدمه وسلطوا عليه السكناء، مر عليه نفر من الجن وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهدوا معه على الإسلام وأسلموا، وهي التي ذكرها الله تعالى في سورة الجن وفي سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس لمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وأنزل الله سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا وهجرا. وقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن وكانوا إذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان يقولون ليس بأي شيء بآلاء ربنا نكذب. ليس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نقل هذا الكلام للصحابة رضي الله عنهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ذلك الإيمان العالي بعلو الله وعظمته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصنا بما الشرك ما ظهر منه وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 21 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.